روما فصل 6. وكان رحمة الله كتر الزيادة في البكان الذنب أول كتر فوقه أن إحنا نسوي شنو؟ هل واجب نقعد بتان في ذنوبنا عشان رحمة الله تزيد فوقنا بزيادة والله؟ لا أبدا، أن إحنا متنا ومرقنا من ملك الذنب، كيف نعيشوا فوق بتان؟ هل أنتم ما عرفتوا قدر أن إحنا كلنا القطسونا لنبقوا واحد مع المسيح عيسى، بقينا بالقطسين ده واحد معايا في موته. أبونا الله بعث المسيح بقدرته المجيدة، ووقت قطسونا أن إحنا متنا ودفنونا مع المسيح عشان نقوم نمشوا معايا كلها بحياة جديدة، عشان كان أن إحنا بقينا واحد مع المسيح ومتنا معايا في موته، أكيد نبقوا معايا واحد في بعاسة البقى خلاص. نعرفوا قدر أول أن إحنا ناس هنا آدم، ولكن علاقتنا مع آدم ماتت في الصليب مع المسيح، ومثل ده قدرة الذنب الأول قاعدة في أجسامنا بقت باطلة، وخلاص ما نكون بتان عبيد للذنب، عشان النادم المات هو محرر من قدرة الذنب. وكمتنا مع المسيح نآمنوا قدر نحيو معايا كله، ونعرفوا قدر الله بعث المسيح من أسط الميتين، والمسيح أبدا ما يموت بتان عشان الموت ما عنده فوقه قدرة. هو مات وبموته ده هو مرق من البكان المالك فوقه الذنب، لكن هسه هو حي وعايش في علاقة مع الله. وبمثل ده واجب تخطوا في عقولكم قدر انتوا مرقتوا من قدرة الذنب بالموت وبقيتوا حيين في المسيح عيسى، وبيه تعيشوا في علاقة مع الله، ما تخلوا الذنب يملك في أجسامكم البعدين يموتوا، وما تخلوا الذنب يلزكم عشان تتابعوا شهوات أجسامكم، ما تسلموا بتان أجسامكم للذنب اللي يدور يسوي بهم الفسالة، لكن بالعكس أعرفوا قدر أنتوا مرقتوا من الموت ودخلتوا في الحياة، وخلاص سلموا نفوسكم لله، سلموا أجسامكم كل كي لله عشان هو يسوي بهم الخير. الذنب ما عنده قدرة فوقكم بتان، عشان هسا أنتوا ما تحت شروط التوراة، لكن أنتوا تحت رحمة الله. ودك كيف؟ هل نذنب عشان أن إحنا عايشين تحت رحمة الله وما تحت شروط التوراة والله؟ لا أبدا، تعرفوا عديل قدر كان تسلموا نفوسكم لنادم عشان تتابعوا كلاما مثل عبيد، خلاص أنتوا عبيد للنادم تتابعوا كلامه ده، كان تبقوا عبيد للذنب ده الذنب يوديكوا في الموت، ولكن كان تتابعوا كلام الله هو يسويكوا صالحين. والحمد لله، أول أنتوا كنتوا عبيد للذنب، لكن هسا تتابعوا بكل قلوبكم التعليم الله نزل ليكم، أنتوا محررين من الذنب وبقيتوا عبيد الله الصالحين، فكركم فكر إنساني، وعشان ده أنا قاعد نحجي بكلام هين مثل الناس بقولوه، مثل أول سلمتوا أجسامكم للذنوب النجسوكوا وللخطايا السووكوا خاطئين بزيادة، هسا واجب تسلموا أجسامكم للحال الصالحة وتبقوا ناس الله الصالحين. ووقت أنتوا كنتوا عبيد للذنب ما قدرتوا تتابعوا الحال الصالحة، ووين الفايدة اللي قلتوها من الذنوب الأول سويتوهم دول؟ هسا العيب كرباكوا بسببهم عشان الذنوب دول يودوا الناس للموت، لكن حسا أنتم محررين من الذنب وبقيتوا عبيد الله، والفايدة التلقوها هي الحالة الصالحة، وهي تودي الناس للحياة الأبدية، عشان أجرة الذنب هي الموت، والعطية الله ينطيها بلا تمن هي الحياة الأبدية في ربنا عيسى المسيح.